باشرها وقبلها دون أن يجامع. قالت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر في رمضان ثم تقول أيكم أملك لإربه، وهكذا تقول أم سلمة إنه كان يقبلها، وعائشة أيضا تقول إنه كان يقبلها، وقول عائشة أيكم أملك لإربه، نعم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملك الناس لإربه. بقي أم المؤمنين، أهي أملك الناس لإربها أم ليست أملك الناس لإربها؟ فماذا الإرب الحاجة يا أخواننا؟ فالذي يظهر أن لا بأس، لكن إذا خشي أن يضع في الجماع فالواجب عليه أن يترك. نعم.